ربي ضاقت ملاعبي في الدروب المقيدة، أنا عمر مخضب وأمان مشردة، ونشيد خنقت في كبريائي تنهدا. ربي ما زلت ضاربا من زماني تمردا، بسماتي سخية وجراحي مضمضة. أي لست من الذين يكشفون عن جراحهم عندما يتألمون،